يعيد الشيخ رحمه الله الجواب نفسه بإعادة في الصياغة وإعادة ترتيب في العبارة، فيقول: وسر المسألة، أي في طريقة الجواب على هذه الشبهة، أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك، فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. الآن وجهت له ثلاث أسئلة: يفسر لك الشرك، يفسر لك عبادة الأصنام، يفسر لك قوله أنا لا أعبد إلا الله وحده. فإن فسرها بما بينه القرآن، الآن سيذكر التفسيرات المتوقعة من هذا الرجل، وهي ثلاثة، يعني المتوقع منه ثلاثة أجوبة، وكل جواب أيضا لك معه فيه جواب. إما أن يفسرها لك بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، إما أن يفسر لك التفسير الصحيح وهذا هو المطلوب، فإن فسرها بالتفسير الصحيح ألزمته بما يفهمه من المعنى الصحيح بإنكار ما يقع فيه من مخالفة مع هذا الفهم الذي ذكره لك فهما صحيحا لمعنى هذه الأشياء. الجواب الثاني: قد يقول لك أنا لا أعرف، قال أنا لا أدري، ما أدري ما معنى الشرك، ما أدري ما معنى، فإذا قال لا أعرف قل له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرف، كيف تدعي أنك لا تشرك وأنت لا تعرف الشرك، كيف تدعي أنك لا تعبد إلا الله وأنت لا تدري ما هي عبادته الله، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ هذا الأمر الثاني. الجواب الثالث: إن فسر ذلك بغير معنى، لأن إما أن يقول لا أدري أو أن يفسر تفسيرا صحيحا أو أن يفسره بغير معنى، وكل واحدة منها لها جواب. قال: وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني دعاؤها، الاستغاثة بها، الذبح لها بحجة أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم عند الله لمكانتها وجاهها ومنزلتها عند الله سبحانه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليها علينا ويصيحون فيها كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.